انت رضي الله عنهما ان تتوبا الى الله فقد طغت قلوبكما والمراد قلباكما. اذا كلمه قلوب, كلمه قلوب ها هنا جمع ام تثنيه؟ جمع. والمراد به من؟ عائشه ومن؟ وحفصه. اذا ها هنا جيء بالجمع قلوب ويراد بها ماذا؟ التثنيه قلباكما, يراد به ماذا؟ قلباكما. وهنا اتي بالجمع فيجوز ان نطلق لفظ الجمع ويراد به ماذا؟ المثنى. وكما يقال اقل الجمع كم؟ اثنان. اقل الجمع اثنان. قال وكيف يتاتى, ما زال الرد على هؤلاء, وكيف يتاتى حمل اليد على القدره او النعمه مع ما ورد من اثبات الكف والاصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية. وهل هذه الأمور كلها تكون للقدرة أو النعمة؟ لا تكون. والكف والأصابع واليمين والقبض والبسط هذا ثابت للكتاب والسنة. أما الشمال, أما الشمال إثبات الشمال لله تعالى فهذا محل بين السلف أنفسهم, بين السلف أنفسهم, فمنهم من يثبت ومنهم من لا يثبت الشمال مع إثباتهم كلهم لليد الحقيقية لله تعالى. فالذين ينفون أو الذين يثبتون الشمال لله تعالى يستدلون بحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم الذي جاء فيه ويطوي الأراضين بشماله, ويطوي الأراضين بشماله, ففيه إثبات الشمال لله تعالى. لكن هذا الحديث الذين نفوا لفظة الشمال عللوا وضعفوا هذه اللفظة, عللوا وضعفوا هذه اللفظة, فقالوا بأن هذا الحديث فيه عمر ابن حمزة العمري, فيه عمر ابن حمزة العمري, فيه كلام, فيه كلام, ومع ما فيه من الكلام إلا أن الثقات, إلا أن الثقات رووا الحديث ولم يذكروا فيه لفظة الشمال. الثقات من الرواة ذكروا الحديث ورووا الحديث ولم يذكروا فيه لفظة الشمال, فقالوا بأن لفظة الشمال في هذا الحديث ليست بصحيحة ولا تثبت, ليست بصحيحة ولا تثبت. فالصحيح بهذا أن لفظة الشمال ليست بثابتة. وقد ضعف الحديث أو اللفظة الشيخ الألباني رحمه الله عليه وحكم عليها بالشذوذ أو النكارة لا أذكر الآن, وقال بأنها لا تصح. وكذلك جماعة من أهل السنة والجماعة من نفى صفة الشمال لذلك, لهذا الأمر. لكن بعض العلماء من نفى صفة الشمال وقال لأنها تعارض قوله صلى الله عليه وسلم ماذا في الحديث, كلتا يديه ماذا يمين, كلتا كلتا يديه يمين. طيب, فقالوا بأن كلمة يمين ها هنا تعارض الشمال, تعارض ماذا؟ الشمال. هذه المعارضة ليست بصحيحة لأن الله تعالى ليس كمثله شيء, الله تعالى ليس كمثله شيء. فالانتقاد والاعتراض هي لمن أثبت الشمال إنما لعدم ثبوت الحديث, هكذا نعترض بأن من أثبت لفظة الشمال ماذا حجتهم ليست بصحيحة لأن الحديث لا يثبت. وأما أن نقول بأنه يعارض إثبات اليمين لليدين نقول لا. لماذا؟ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. واضح هذا الكلام؟ إذن النفي وعدم ثبوت الشمال يقع لعدم ثبوت الدليل, هكذا الصحيح ولا يقال للمعارضة. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ طيب. قال وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق, ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، مهما أنفق الله فإنه لا ينقص من ذلك. طيب، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهت وجوه المتأولين، شاهت بمعنى قبحت، يسأل يقول: لماذا الشارح رحمه الله يخص هاتين الفرقتين بالرد عليهما دون الفرق الأخرى، من تقصد يعني؟ الجهمية ولا شاعرة؟ طيب، لأنهما أولا عليهما ماذا؟ كثرة التأليف، كثرة التأليف، اليوم أصبحت الأشاعرة تؤلف وتنشر كتبها وكذلك تجدد ما مضى من كتب أسلافهم وينشرونه، أما كتب المعتزلة فقليلة. والأشاعرة في الأصل هم جهمية، الأشاعرة في الأصل هم جهمية، لأن غالب ما يقولونه يقولون بمذهب الجهم ابن صفوان، فلعل تركيز الشارع رحمه الله عليه لهاتين الفرقتين من هذا الباب، والله أعلم. واضح الكلام إن شاء الله؟ الدرس ما بقي إشكال؟ مفهوم ماذا؟ كيف؟ ايش مفهوم المخالفة؟ لا، اللازم لا يدخل في الكتاب ولا السنة في باب الأسماء والصفات إلا ما ثبت، فلا يقال مثلا يلزم بأنه تعالى يهرول، أن يقال يهرول برجليه، هذا لابد منه من ماذا؟ من دليل. ولا يقال بأن الله تعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا أنه يتصف بالانتقال وإلى غير ذلك، فهذه اللوازم لا يصح. ولهذا علماء السنة يعقبون دائما على الدارمي، يعقبون دائما على الدارمي في كتابه النقض على المريسي لما يثبت من اللوازم، لما يثبت من اللوازم، يلزم من كذا كذا وكذا ويثبت. فالشيخ الألباني رحمه الله عليه له تعليق طيب جيد على الدارمي في كتاب التنكيل يراجع، وبين أن الصفات لا يقال بإثبات لوازمها، لا يقال بإثبات لوازمها، إن ثبت ذلك من كتاب السنة أثبتناه، وإلا نثبت الصفة ونسكت. إلى هنا. طيب، كذلك من الردود عليهم التي ذكرها الشيخ على الترتيب، الرد الأول. طيب، الآية والحديث تدلان على ماذا؟ إثبات اليد، لكن فيها رد عليهم. ما منعك أن تسجد؟ التثنية؟ لا، قبل ذلك قلنا بالترتيب، بالترتيب. الدليل على الخصوصية، الدليل على الخصوصية. طيب، الثاني، الوجه الثاني. تثنية اليدين. الثالث. وهذه لا تكون إلا اليد الحقيقية، قبلها واحد، قبلها رد. ذكر أن اليد وصفت بالأصابع والقبض والبسط قبلها رجل. ها هذا قد سبق بقي رجل. ها إلا إذا كان الموصوف يتصف باليد حقيقة فيجوز التجوز في استعمال اليد بعد ذلك. طيب بسم الله. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه قال وقوله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه قال قوله فاصبر لحكم ربك في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما بل نثبت بأنها عين تليق بالله. وأما أعين المخلوقين من البشر وغيرهم فهذا لازم لها أنها جارحة وأنها كذلك مركبة من شحم وعصب أما الله تعالى فليس كمثله شيء. قال وتفسير المعطلة لها بالرؤية يعني تفسير العين بالرؤية لا يقول لله عين بل يقولون العين بمعنى الرؤية والرؤية بمعنى ماذا؟ ها ها ها بمعنى العلم والرؤية بمعنى العلم وقد سبق. قال وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل وأما إفرادها وهذا كلها من لوازم ماذا العين الله تعالى إذا كان يرى بعينه فيستلزم من العين الرؤية ويستلزم كذلك الحفظ ويستلزم كذلك الرعاية أن الله تعالى يرى ويرعى ويحفظ المرئي. قال وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر هذا مما يحتاج به المعطلة يقول لا نستطيع أن نثبت لله عين إنما العين مجازا. لماذا؟ قالوا لأنها أفردت في بعض النصوص وجمعت في بعض النصوص وقد سبق الرد على هذه الشبهة. قال وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها فإن لغة العرب تتسع لذلك فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع. الدليل على ذلك ها ها ماذا؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وتأويل الآية ماذا؟ قلباكما بالتثنية. قال فإن لغة العرب تتسع لذلك فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع يعني يؤتى الجمع ويراد به الاثنين ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين. الدليل على ذلك ها ها بيده الملك والمراد بأن اليد لله تعالى الثابتة يدان. الدليل على ذلك ها ها لا الدليل على ذلك ها ها بل يداه مبسوطتان. قال ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها يعني الرؤية والحفظ والرعاية إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية وقد سبق الكلام في هذا أنه لا يتجوز باللفظ عن معنى الحقيقي إلا إذا كان الموصوف يتصف بها حقيقة. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها بل هو يراها بذاته؟ هذا يقوله من؟ ها؟ من؟ المعتزلة. المعتزلة يقولون بأن الله تعالى يرى بذاته كما سبق، لأنه يعلم بذاته وكذلك يقدر بذاته لا بصفة، وسبق الكلام في هذا. بل هو يراها بذاته كلها، يعني الذات كلها هي التي ترى، أما أنه بصفة مخصوصة فلا. كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته إلى آخر. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأة منه وفي كلاءته وحفظه، والكلاء بمعنى الحفظ. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، أي مسامير جمعه دسار تشد بها الألواح، تشد بها الأرواح الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه ماذا عندكم؟ صنعه عندكم هكذا، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. إذا خلاصة هذا الكلام هو إثبات اليد لورود أو إثبات العين لورود هذه الأدلة من كتاب الله تعالى. وهو مسألة قد سبق فيها الكلام، هل يقال لله تعالى عينان كما يقال لله تعالى يدان؟ جاءت النصوص في إثبات اليدين بالتثنية، وأما إثبات العينين بالتثنية ما جاء في ذلك نص صريح يفيد صحيح يفيد بأن لله تعالى عينين، لكن كما سبق بأن هناك الإجماع قائم على إثبات عينين لله تعالى. ويستأنس هذا الإجماع بقوله صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. استدل أهل السنة والجماعة لإثبات العينين مستأنسين بهذا الحديث على أنه ليس نصا أو ليس فيه نص قاطع بإثبات العينين، لكن استأنسوا به أن الأعور لديه عين واحدة والذي ليس بأعور لديه عينان، فالله تعالى نفى العور عن ربه ونزهه. ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزه الرب عن وصفه بماذا؟ بالعور، إن ربكم ليس بأعور. فحمله أهل السنة والجماعة على أن لله تعالى عينين، فالإجماع قائم على ذلك. طيب، قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى. ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قوله لقد سمع الله، لقد سمع، لقد سمع، لكن في المتن عندنا قد، ها طيب صوب ان شاء الله. قال الى اخر هذه الايات ساقها المؤلف لاثبات صفات السمع والبصر والرؤية. اما السمع فقد عبرت عنه الايات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع الماضي، ويسمع الذي هو المضارع، وسميع الذي هو على وزن فعيل، ونسمع المضارع ولكن للجمع المعظم نفسه، وأسمع فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. وأما البصر فهو صفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان والرؤية لازمة له، يعني إذا كان الله تعالى يبصر فهو يرى، والرؤية قد جاء إثباتها. وقد جاء في حديث أبي موسى يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني أرتقوا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والقرب هنا هل هو قرب ذات أم قرب إحاطة بالسمع والبصر؟ قرب إحاطة بمعنى المعية. قال وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة، وسبق كذلك أن الأشاعرة يفسرون السمع والبصر بمعنى العلم، وسبق كذلك الرد عليهم من وجهين. الوجه الأول ما هو؟ الوجه الأول ما هو؟ الذي في الحديث وهو أشار إلى عينه وإلى أذنه. لو أراد ذلك لأشار إلى القلب. طيب الثاني أن العلم. طيب هذا رد في إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، يعني إذا كان السمع والرؤية بمعنى العلم لكان في الآية ماذا؟ تكرار إنني معكما أسمع وأرى، أي إنني معكما أعلم وأعلم، وهذا تكرار يأباه ماذا؟ صيغة الآية. طيب يكون شبهوه بالأعمى وكذلك الأصم. قال وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت حكيم بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها وهو أوس، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها ما أراك إلا قد حرمت عليه. أصل القصة ثابتة وسيأتي تخريجها، وأما هذه القطعة الأخيرة ما أراك إلا قد حرمت عليه فهذه لا تصح، وإنما جاءت مرسلة ولم تأتي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخرج البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة، في صحيحه تعلق تقول معلقا البخاري ما أخرجه إلا معلقا. قال أخرج البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات. طيب ووصله النسائي وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح، وأما البخاري فقد رواه معلقا فحسب. قال: وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاس اليهودي، رجل اسمه فنحاس، فقد نزلت في فنحاس التي هي قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاس اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وأنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. يعني يشير إلى قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فظن ذلك الخبيث بأن الله تعالى يستقرض من الناس لفقر، وإنما الآية معناها الحث على النفقة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الحث فيها على النفقة في سبيل الله تعالى، وأن الذي ينفق في سبيل الله تعالى كالذي يقرض الله، وإلا فالمال مال الله والعبيد عبيد لله تعالى. فليس في الآية فيها أن الله تعالى فقير، وإنما الحث على الصدقة وكذلك النفقة في سبيل الله. ولو كان غنيا ما استقرضنا. طيب، وهذا القصة أخرجها ابن إسحاق وكذلك ابن جرير، وفيها شيخ ابن إسحاق، فيها شيخ ابن إسحاق وهو محمد ابن أبي محمد، قال الذهبي في الميزان: لا يعرف. وأما الآية الثالثة، أم يحسبون أننا لا نسمع سره. وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل والهمزة، يعني قوله تعالى: أم يحسبون. أم يحسبون، كلمة أم ها هنا بمعنى كلمة حرف بل، وكذلك بمعنى همزة الاستفهام، فيكون المعنى أبل يحسبون أو يظنون، فالمعنى ها هنا معنى الاستفهام الإنكاري. طيب، قال: وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل والهمزة، فهي أم المنقطعة. هذا هو قيد الأم المنقطعة، لأن أم إما متصلة وإما منقطعة، فالمنقطعة ضابطها هذا أن يحل محلها بل وهمزة الاستفهام، وها هنا يحل بل أيحسبون، والمعنى صحيح بل أيحسبون، يكون المعنى صحيح. قال: فأم بمعنى بل والهمزة فهي المنقطعة والاستفهام إنكاري. أين الاستفهام؟ بالهمزة، بل أيحسبون، الهمزة استفهامية. قال: والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ، والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وأما الآية الرابعة فهي خطاب، إنني معكم أسمع وراء. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأما الآية الخامسة التي هي الذي ألم يعلم بأن الله يرى. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، يعني أبو جهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، إلى آخر. طيب، وهو في مسلم من حديث أبي هريرة. طيب، خلاصة هذا إثبات صفة السمع وكذلك البصر وكذلك الرؤية، وسبق الكلام في هذا كله. طيب الأخ يسأل على حديث إن الله خلق آدم على صورته، هذا الحديث اختلف فيه الناس ما يقارب على 10 أو 15 قولا ذكر الحافظ في الفتح، ويراجع البحث هناك إن شاء الله، وإلا المسألة فيها يعني اختلاف شديد. إلى هنا إن شاء الله. إذا كنت تنقسم الإرادة طيب ما هو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الفرق الأول من حيث الترادف، الإرادة الكونية لابد أن تقع من الإرادة الشرعية، قد تقع وقد من حيث الترادف الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. طيب من حيث الوقوع قد تقع وقد لا تقع، من حيث التعلق الشرعية تتعلق بالمحبوب، والكونية تتعلق بالمبغوض والمحبوب. طيب ما هو مذهب الأشاعرة في الإرادة نعم، يقولون إرادة قديمة كم هي؟ متعددة أم واحدة؟ واحدة. ما هو الرد عليهم؟ بس ما هو الرد عليهم؟ هذا اللازم، لكن ما هو الرد عليهم؟ أخانا؟ أيوه، وهي؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أين الشاهد؟ طيب الشاهد قوله إذا تفيد ماذا؟ ظرف لما يستقبل من الزمان، فما بعده يحصل في المستقبل. طيب وماذا قالت المعتزلة في الإرادة الذي في الآخر؟ أنها حادثة ليست في محل. ما معنى حادثة؟ في المشاركين الجدد بمعنى مخلوقة، أو بمعنى أنها سبقت بماذا؟ بعدم. طيب وما معنى لا في محل؟ أو ما هو الرد عليهم قبل ذلك؟ ما هو الرد عليهم في قولهم بأنها حادثة؟ عبد الرحمن، أولا أنه يستلزم التسلسل، ثانيا عندك أن الصفة تتبع الموصوف، فإذا كان الله تعالى قديم أزلا وأبدا فكذلك صفاته. طيب لا في محل، ما معنى لا في محل؟ يعني الله تعالى جعلها فيما لا أو فيما ليس بمكان. طيب ما هو الرد عليهم؟ إذا قالوا بأن الإرادة أو أي صفة لأنها ليست في محل، ما هو الرد عليهم؟ أن الصفة محلها الموصوف وتقوم بالموصوف، وهذا كذلك باطل عقلا، قبل ذلك هذا باطل عقلا كما سبق. طيب هل يلزم من وجود الإرادة الكونية الإرادة الشرعية والعكس؟ هل تتلازمان الإرادة الشرعية والكونية؟ لا تلازم بينهما. طيب ما هي العلاقة بينهم بينها أو بين الإرادتين؟ العلاقة الأولى طيب العلاقة الأولى ما هي؟ في حصول الطاعة تجتمع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية. طيب العلاقة الثانية أخانا تنفرد الإرادة الكونية دون الشرعية. الثالث عندك لا عندك تنفرد متى؟ عندك متى؟ في إيمان كافر، يعني في الطاعات التي لم تقع. طيب الرابعة قد ذكر وقوع الطاعات. بقية الرابعة التي ما ذكرها المؤلف آخر إيمان كفر المؤمن، كفر المؤمن لا شرعي ولا كوني. كذلك فعل او عدم حصول المباحث، عدم حصول المباحث. بسم الله. قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه، قال وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يقول الشارح رحمه الله تعالى عليه، قال وقوله وهو شديد المحال إلى آخر، تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص، من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين، صفة المكر وصفة الكيد وكذلك صفة الخداع إلى غير ذلك، هذه من الصفات التي المكر والكيد هذه أو هاتان صفتان لله تعالى، وهذا من حيث اللغة يكون المكر والكيد مذموما ويكون محمودا، المكر والكيد من حيث اللغة يكون محمودا ويكون مذموما. فالكيد والمكر هو إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، هو إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، فإن كان لمن يستحقه عقوبة له فهذا الأمر محمود، فهذا الأمر محمود، وإن كان إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي لمن لا يستحقه فهذا مذموم. مثال ذلك، إنسان يريد أن يقع بزيد، فوقع به زيد قبل أن يوقع المكر ذلك الرجل بزيد، هذا يقال له محمود أو مذموم؟ هذا محمود، لأن زيد أوقع المكر والكيد في ذلك الآخر قبل أن يوصل الآخر إلى زيد مكره وكذلك كيده، فهذا الأمر محمود، هذا الأمر محمود، وهو إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي لمن يستحقه عقوبة له. وصورة ثانية، أن إنسانا لا يريد أن يمكر بزيد، فزيد مكر به وكاده، فهذا النوع ماذا؟ مذموم، هذا النوع مذموم، لأنه إيصال ذلك الشيء بطريق خفي لمن لا يستحقه. فالله تعالى له من ذلك المحمود، فالله تعالى إنما يمكر بالماكرين، وكذلك يمكر بأعدائه وبالكافرين والمنافقين الذين يريدون أن يوقعوا ماذا الفساد في الدين وفي الإسلام وفي كذلك المسلمين، فالله تعالى يمكر بهم والله تعالى كذلك يكيدهم. فالكيد والمكر الثابت لله تعالى هو من النوع المحمود الذي هو إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي لمن يستحقه عقوبة له، لمن يستحقه عقوبة له. والمعتزلة والمعطلة نفوا هاتين الصفتين الثابتتين لله تعالى، وقالوا لأن المكر والكيد مذمومان، لأن المكر والكيد مذمومان. وبالتقسيم السابق يعرف الكيد المذموم من الكيد المحمود وما هو الثابت لله تعالى، فالله تعالى إنما قيد المكر والكيد بالمقابل، قيد المكر والكيد بالمقابل أي لمن يريد المكر والكيد، لمن يريد المكر والكيد، فالله تعالى أوقع المكر والكيد فيهم قبل أن يوقعوه في ماذا رسله أو في دينه أو في أتباع الرسل. فهذا التفصيل نرد به على زعم المعتزلة والمعطلة الذين نفوا المكر والكيد. قال ولكن لا ينبغي، وقول من الصفات الاختيارية والفعلية هذا معلوم، لأن الله تعالى يوقعه متى أراد ذلك الكافر أو ذلك العدو أو ذلك المنافق أن يوقع، فالله تعالى يوقعه في وقت دون وقت للحكمة وكذلك لوجود الأسباب. قال ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم. القاعدة عندنا التي سبقت هي العكس، أنه يؤخذ من الأسماء صفات، أنه يؤخذ من الأسماء الصفات، فالعزيز يؤخذ منه صفة ماذا؟ العزة، وهكذا سائر الأسماء، وهكذا سائر الأسماء. لكن هل القاعدة تكون بالعكس بحيث أننا نأخذ من الصفات والأفعال الأسماء؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز الأخذ، وليس كذلك هو من فعل السلف أنهم يأخذون من الصفات والأفعال الأسماء. فقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، لا نقول إن من أسماء الله تعالى النازل، كذلك الله تعالى يتصف بمثلا بصفة العجب، لا نقول أن من أسمائه المتعجب، لا، لا يقال ذلك، وإنما القاعدة بالعكس، أننا نأخذ من الأسماء صفات ولا عكس، لا نأخذ من الأفعال ولا كذلك من الصفات أسماء. لماذا؟ لأن أولا لأن التسمية لله تعالى توقيفية، ذكر الاسم لله تعالى أمر توقيفي. ما معنى أمر توقيفي؟ أي لابد له من مستند من كتاب أو من سنة، هذا هو الأمر التوقيفي. ثانيا أننا لو أخذنا من الأفعال وكذلك من الأسماء ومن الصفات أسماء لبلغ في أسماء الله تعالى أكثر من 1000 اسم، والله تعالى إنما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، هكذا جاء الحديث، فبين أن أسماء الله تعالى المعلومة لنا، المعلومة لنا هي 99 اسما، وما خفي من ذلك فقد استأثر الله تعالى بها، فقد استأثر الله تعالى بها عن خلقه. فالأسماء المعلومة التي أراد الله تعالى من عباده ماذا إحصاءها والتعبد بها وكذلك ذكر الله ودعاء الله تعالى بها إنما هي 99 اسما. ولو أننا أخذنا من كل اسم ومن كل فعل أو من كل صفة ومن كل فعل اسما لبلغ 1000 أو أكثر، لبلغ 1000 أو ماذا أو أكثر. قال ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. وهؤلاء وهاتين الصفتين إنما هي مقيدة، إنما هي مقيدة، وأسماء الله تعالى مطلقة، أسماء الله تعالى مطلقة، فمن أسمائه السميع، والسمع ها هنا مطلق يسمع كل شيء. لكن إذا قلنا الماكر من أسماء الله، الماكر مقيد لأنه مقيد بالكافرين والمنافقين وبأعدائه ليس غير. فالله تعالى لا يمكر ولا يكيد بعباده المؤمنين، إنما المكر والكيد مقيد بما جاء به النص. فلهذا لا يقال في أسماء الله تعالى إلا المطلقة، ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر، فلا يقال من أسماء الله تعالى الصاحب. لماذا؟